بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله، وصلنا لازلنا في سورة البراءة أو التوبة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قلنا هذا في الزكاة، الشيء إذا كان واجب قلنا ما أي شيء يكون قد هو واجب، إذا كان فيه حرب على المسلمين أو كان فيه مرض وكان فيه كذا ولا تستطيع الدولة أو كذا، فيجب على الأغنياء أن يساعدوا ويساهموا في يعني في بذل ما يدفع عن المؤمنين هذا الأشياء. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم: هي ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة ومحرم ورجب. هذه 4 أشهر محرم فيها القتل والقتال، ولكن هذا في أيام يوم كان عاد الناس يسمعوا القرآن، ولما الآن لا عاد أحد يوفر دم أحد، لا في محرم ولا في صبر ولا في أي شهر ولا عاد. يعني كانوا الجاهلية، لاحظوا يعني الجاهلية كان الرجل يرى قاتل أبيه في هذا الشيء الأشهر ولا أبدا يحترم الأشهر الحرم، أشهر الحرم ذي الحجة ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه 4 أشهر الحرم، 4 أشهر الحجة القعدة والحجة ومحرم ورجب، هذه 4 أشهر هذه محرمة عند الله، لها عند الله مكانها الأشهر 4 الحرم. حتى أنها قلنا أنها كان الجاهلية، في الجاهلية قبل الإسلام إذا رأى الرجل قاتل أبيه لا يمد يده فيه لأنه في الشهر الحرام. ولذلك إن لما صار قتال بين المسلمين اشتبه عليهم بين المسلمين وقريش غزوة، فاشتبه هل هو معنى العين في رمضان، هل هو آخر الشهر أو هو بداية الشهر، فكان فيها قتل واحد وكذا، وقامت الدنيا عند قريش قالوا محمد يقتل في الأشهر الحرم قبل دخول ذي القعدة، فاتضح أنها لأنه ما لا زال في الشهر اللي قبل ذي القعدة في شوال، فكانت الجاهلية يعني تحترم هذه الأشهر. واحنا اليوم القتل في ذا القعدة وفي ذا الحجة وفي محرم وفي رجب وفي رمضان وفي شوال وفي كل مكان، حتى بلغت بنا من شدة الإيمان أنهم ذيك الأيام إذا تذكروا فجروا في الحرم أيام الحج، إذا ذكرتوا الأيام ذيك يوم جاءوا فجروا في الحرم في الحرم أيام الحج، يعني عاد ودك أنه خارج أو كذا وكذا، لكن جاءوا فجروا المسلمين داخل الحرم المحرم. هذا الأي الآن يعني ما عاد بها احترام ولا عاد بها، وكل هالمشكلة باجتهاد كل واحد مجتهد إنه يجوز إنه يقتل المسلمين فيه. إذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله السماوات والأرض خلق معها أو قرر معها أن الأشهر 12 شهرا، ما عاد فيه مجال أحد يجينا ويقولنا عندنا شهر جديد ولا شهر قديم ولا ولا ولا، لا، لأن في الجاهلية دخلوا في هذه المدخلة وجدونا ربما تأتي الآن. لا يحل القتل فيهن، ولذلك حتى اليوم لو لاحظتوا الآن مما شنعوا المسلمين على العراقيين لما قتلوا صدام، قتلوا أكبر مجرم عرفها التاريخ الحديث الآن، فلما قتلوه يوم الأضحى قالوا ليش قتلوه في الشهر الحرام. وكذلك يعني أحيانا في دول حتى لو على الإنسان إلا قالوا إذا كان حكم، إذا كان قتله حكم مثلا قاتل فيقتل، يعني هو جاء الحكم، ولكن تجد بعضهم يؤجل الحكم إذا كان في شهر من الأشهر الحرم يؤجله، لكن قالوا العلماء لا، إذا كان حكم القاتل يقتل وصدر الحكم. نعم، ذلك الدين القيم، أي تحديد الأشهر بهذا العدد 12 وتحريم 4 منها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل فيها لا تقتتلوا فيها، على الأقل قد هي لكم من الله سبحانه وتعالى رخصة وميزة وحصانة، لكم حصانة تحفظ أرواحكم في هذه الأشهر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتل فيها، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ومع تحريم الأربعة الحرم قاتلوا في غيرها المشركين كلهم، عربهم وعجمهم وأهل الكتاب وغيرهم، واعلموا أن الله مع المتقين. هذا تشجيع وتعبير عن قوة المتقين بالله سبحانه وتعالى. إذا قاتلوا المشركين في غير الأشهر الأربعة. ولذلك في بداية السورة ما قال الله سبحانه وتعالى: براءة من الله للذين عاهدتم المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، لكم مهلة أربعة أشهر، ليست هذه الأربعة الحرم لكن لكم أربعة أشهر من تاريخ نزول هذه السورة. نعم، تلك حصانة وفسحة لهم. وهذه الأربعة الأشهر قلنا حصانة للناس وبالذات المؤمنين، أنها حصانة لا يقتل أحد منهم. طبعا محرم قتل المؤمن في أي وقت وفي أي زمان، وفي السماء وفي الأرض وفي الفضاء في أي مكان محرم، في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين. لكن الأربعة الأشهر هذه مغلظ التحريم فيها، وأعطيت للناس حتى تأتينا الحكمة منها. لو لاحظت الحكمة أنها في ذي القعدة وفي ذي الحج وفي محرم. في ذي القعدة لأن العرب يتجهوا إلى مكة للحج، وفي ذي الحج لأنهم في الحج، ومحرم لأنه في طريق العودة حتى يستأمنوا ولا يأتي إضرار بالحاج. ومع ذلك كان المتقطعين يتقطعوا للحجاج، يقتلوهم يآذوهم في كل مكان إلى الآن. وإذا اللحظة اللي احنا فيها لا زال أذية الحجاج موجودة. عندما نجد الآن مثلا حجاج، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، حجاج جايين من دول يا عبد الله في غير المكان اللي قدامنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما تلاحظوا الآن بعض الحجاج في أي وقت في أثناء طريقه، يعني مثلا عندنا في العراق الحاج في طريقه إلى مكة قبل يخرج، طبعا الحمد لله بعد ما يخرج من العراق يكون آمن، لكن قبل يخرج اللي يفجر يفجر، واللي يقتل يقتل، وكلنا في الأشهر الحرم والمشكلة كلهم مسلمين. فقلنا دم المسلم محرم في كل وقت وحين، لكن هذه الأربعة الأشهر الحرم، الأشهر الحرم قلنا القعدة والحجة ومحرم ورجب، لأن قلنا القعدة قد هو للمسافرين إلى الحج، ومحرم للعائدين من الحج، ورجب لأجل العمرة قالوا لأجل التجارة وكذا لهم. فهذه كلها محرم القتل فيها، حتى إذا رأى أحدهم قلنا قاتل أبيها وقاتل أخيها وكذا فإنه يتوقف. هذا كانت في الجاهلية. أما لما أتينا يا مسلمين الجدد هؤلاء المسلمين فلا أشهر حرم منعتنا من قتل النفس ولا غير الأشهر الحرم، مع أن قلنا أن المسلم محرم دمه في كل لحظة. ولذلك أنا الآن عندما أجيكم اللي مشارك في عاجل أفضل الله أنه يلغيه، لأن أنا تتبعت كل الرسائل اللي تجيني، قتل انفجر كلها، ما جاني رسالة سبحان الله فيها خير. يشهد الله أغلب اللي في رمضان كل الرسائل اللي مراقبها ومتابعها، يعني 90 أو خلنا نقول 95%، والله 95% كلها تبدأ بقتلة ولا انفجار شديد ولا يعني آمنت بالحي القيوم. كلها أني مرة استعرضها كلها وأني أقول لا إله إلا الله، كيف أصبح دم المؤمن بهذا الشكل؟ وأغلبها في المساجد، يعني أغلبها في المساجد، آخرها البارح في مسجد ما أدري كم 52 ما أدري كم، يعني يدخل يصلي ويذكر الله عليكم السلام. وإذا هذا كانت ميزتها للعراق، الآن بدأت معهم سوريا، الليالي دي بدأت منهم معهم أهل اليمن، جلسوا لنا قتله في التراويح، ناس يقولوا تراويح وناس يقولوا ما هم ترى على شيء، حتى اللي سنها قال إنها بدعة واعترف، حتى عمر بن الخطاب الذي أمر بها وقال هي بدعة ولكن بدعة حسنة. ومع ذلك استبحنا دماء بعضنا بعض في بدعة، يعني لو قد هي سنة قلنا يلا نقبل واحد يقتل واحد على سنة، أو لو قد إنها فرض نقول يلا لأن هذا ترك فرض من الفرائض. لكن والله الذي لا إله إلا هو نفس اللي عمر بن الخطاب اللي يعني اللي أقرهم عليها كذا قال إنها بدعة ولكن بدعة حسن نعمة البدعة. قال لما رأى الناس مجتمعين يصلوا قال أنها بدعة ولكن نعمة البدعة بخلاف المسلمين يعني إنهم اللي قالوا لا توجد بدعة حسنة ولا البدعة كلها بهذا الخلاف كله ما وصلت إلى أني أريق دم هرة على أساس إني أروح أصدم لي هرة وأنا بأروح أما إني أجي أقتل مسلم. فبدأوا في اليمن الآن قتلوا قتال أمس 7 جرحى في مسجد التيسير بسبب التراويح. ناس يقولون إن هذولا كذا وإن هذولا اللي منعونا وإن هذولا اللي يعني أين بلغنا؟ لأن قال في آخر الزمان يكثر الهرج والمرج ويقتل المقتول لا يدري بماذا قتل. آه داري ليش قتل؟ آه بالله سمع القارح والسلام ليش قتل ما هو داري؟ حياك الله نايم الله وسهلا ما درى لماذا قتل؟ مصلي وفي المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله وداخل في أمن الله وفي أمان الله وجانا الأخ المسلم اللي يرى أنه هو المسلم وأن قد هو إله في حد ذاته وقد معه الأحزام ويبقى مستعجل على الجنة وقتل هذا الضعيف وهذا المسكين وهذا كذا كذا مقابل إيش؟ لا مقابل أي شيء. ولذلك في آخر الزمان يكثر الهرج والمرج ويقتل المقتول لا يدري لماذا قتل والقاتل لماذا قتل. هذا فلان مات أنت. فقلنا أن الجاهلية وهم الجاهلية قبل الإسلام احترموا هذه الأربعة الأشهر وحافظوا عليها وحافظوا على دماء بعضهم بعض في هذه الأشهر الحرم. بينما الآن في الإسلام يعني بعض المسلمين ولا نقول المسلمين دائما ولا نعمم لكن البعض من المسلمين وللأسف يعني من أصحاب الصوت الظاهر أنهم المسلمين وأصحاب يعني الذين يعتقد البعض منهم لأن عندهم قوة وعندهم إعلام وعندهم كذا وكذا وأصبحوا للأسف أما بفعل فاعل أما يعني بأنهم أصبحوا وضعوا أنهم هم الممثلين للإسلام. ومن الذي وضعهم؟ يعني من يريد أن يشوه صورة المسلم وضع من هذه الأشكال أنهم هم الممثلين للإسلام. ولذلك يقال أن من ضمن الخطة وإحنا دائما للأسف مجرد خطط عند الآخرين لا أكثر ولا أقل وهذا من يعني الهوان من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح في ميت إيلام يقول الشاعر. أن من ضمن الخطط التي وضعت لهذه الأمة يعني لما درست الدول الأخرى هذا الإسلام وإذا الإسلام كما نقول يوميا قيم ومبادئ كل يبحث عنه وكل مستعد أن يتعامل معه والجميع يريد أن يطبق هذه القيم والمبادئ. قيم لا تقتل النفس يقولنا أمس وقبل أمس واللي قبله قيم لا تقتل النفس لا تسرق لا تظلم لا تأخذ أموال الناس كل الناس مجمعين على هذه القيم وعلى هذه المبادئ. من الذي لا يريدها؟ من الذي لا يريد هذا المبدأ؟ مبدأ أن أكون آمن في بيتي وفي أهلي وفي مالي وفي عرضي كل الناس يريدوا هذا الشيء المؤمن وغير المؤمن. فالإسلام قلنا قيم ومبادئ خذها معك في شنطة دبلوماسية خذها بها أينما شئت تجد لها رواج وتجد لها أهل. لكن المشكلة إحنا الآن في هذا الوضع اللي إحنا فيه أصبحت هذه القيم وهذه المبادئ يعني ما قلنا هذه الدول التي رأت أن هذا الوضع إذا استمر الإسلام بالزخم هذا حق المبادئ والقيم لن يبقى أحد إلا ويدخل في هذا الدين إلا ما ندر يعني. وبالذات التركيز كان على من؟ الخوف كان من أن يتبع هذا الدين العلماء المفكرين الواعين هؤلاء الذين يخشى منهم الغرب أن يكون عندهم إدلال على هذا الدين وأن يؤدي إلى ما نحن نعاني منه الآن الهجرة هجرة العقول. احنا الان في المسلمين معرضين الان يوميا في هجرة العقول كل ما ترعرع واحد من اولادنا وشبابنا وكذا وكذا وبدأ في العلم وبدأ يتعلم رأى ان من المصيبة ان يرجع الى المكان والى الحظيرة اللي كان فيها عندما يرى ما هو موجود في الدول الاخرى ويرى من الحرية يرى من الاحترام للانسان نفس الانسان كذا بغض النظر عن دينه وشكله وقوه انه فعطان ولا انه رجل آدمي انسان له هذا الاحترام والتقدير عند الاخرين، نسميها يسموها او نسميها حقوق الانسان، مع ان هذه قلنا مبادئ وقيم عندنا في الدين الاسلامي جاهزه لكن ضيعناها. فهذه الدول قالت نحتاط لهذا الشيء، قالوا اذا كيف نفعل؟ نحارب هذه القيم، لكن الناس عندهم عقول، قالوا اذا نفشل. كاتي تحارب تقول لا تكن صادق او لا تزني او لا تقتل النفس او لا تاخذ، من اللي يقولوا لا هذا يعني اذا لا نستطيع هذه الخطه، لا نستطيع ان نحارب الاسلام كاسلام، ولكن لدينا فرصه ان ناتي بهذا المسلم ونشوهه. فكان هذا التشويه ومن يعني بدأوا به، وكان هو ما شاء الله بدأ المسيرة، فأتوا بهذا. أنا أتفرج قبل أسبوع أو أسبوعين يمكن لاحظت قضية هذا المسلم اللي في لندن أبو بتادة، يعني هذا هو يمشي لحيته ما شاء الله، يعني تذهب يمين وهو يذهب يسار، ويذهب يسار وهي تذهب يمين، من من من ما شاء الله من، ومعجب الأخ بنفسه. والاتهام إرهاب، قتل الناس، قتل الأبرياء، وفي كل مكان الناس يتفرجوا. يعني ما عمر الإسلام كان بهذا الشكل. الله جميل يحب الجمال، الجمال جمال الروح، جمال القلب، جمال الشكل، جمال الثوب، جمال الملبس. يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون يعني يظهر، قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني نقول هي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته قضت 4 أصابع، ما عندنا مشكلة إذا قبلوك أهلك في البيت بهذه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وش نسوي لك؟ هذا حرية شخصية في اختيار الشكل، لكن أقسم بالله عندما نرى الآن هؤلاء اللي يحط يظهره على هذه الراية السوداء، يمكن كلكم لاحظتوا هذاك المصري اللي ما شاء الله مع الإحياء إلى سرته وحط علم الراية السوداء اللي هي الأصل إنها علم راية رسول الله صلى الله عليه وعلاله، ويرمي بواحد من على عندما خرج راح حلق اللحية والشنب على أساس عاد حد يعرفه أي دين. فأصبح الآن المثال في دول الغرب، يمكن العيال أولادنا المبتعثين وأخواننا المبتعثين يعرفوا هذا الشيء أكثر منا، أصبح مجرد أن يرى هذا الشكل داخله الخوف من هذا اللي أمامه. ليش؟ حتى لا يسمع منه، حتى لا يستطيع أن يسمع منه مبادئه التي يجب أن يكون عليها. فالشكل هذا اللي وضعناه أحنا بأنفسنا، وأصبحنا إن ما جينا تفجرنا وإن ما جينا دمرنا، أصبحنا مجرد منادين للعدم، أصبحنا عدميين لا نبحث عن حياة. بينما كما قلنا الإسلام هو الحياة، الإسلام في الأصل هو الحياة. إذا لم يكن الإسلام هو الحياة ما يكون غير الإسلام. لكن عندما يأتينا من يقول لا الإسلام هو العدم، اقتل، فجر، دمر، عبس وجهه في وجوه الناس، هذا أعوذ بالله هذا مو إسلام. يعني قلنا قبل أمس يمكن، وكانت الآية معنا في السورة نفسها، وإن استجارك أحد من المشركين فأجر، هذا وأنت داخل في ما أنت عندهم، أنت هنا الآن، فأجره إلى متى؟ حتى يسمع كلام الله. أعطه الدعوة كاملة، لا تعطيه دعوة أبوك وأمك، أعطه الإسلام، اقرأ عليه كتاب الله، أعطه يعني ما أتى من رسول الله صحيح، حتى يسمع كلام الله. أهلا وسهلا، سمع كلام الله تقنع. طيب يا أخي اقتنع؟ قال لا. كبر تكبير الله أكبر واذبحه، قال الله سبحانه وتعالى ثم ارجعه ما أمن أبلغه ما أمنه، وصله إلى المكان الذي يأمن على نفسه فيه. وهذا هو مشرك وداخل عندك أنت الآن المسيطر، أنت الآن لأنه جاء مستجير بك، لأنك أنت صاحب السيطرة وصاحب القوة. فأصبح هذا أتى إليك وهو مشرك، وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله. طبعا حتى يسمع كلام الله ما اليوم وش يسمع؟ والله ما بداري من هو له، هو للسلمي، هو للشيعي، هو للجني، هو للمصبيان، ما زد درى من هو يسمع منه. لكن نفترض ان فيه علماء مسلمين اهل لهذا الشيء، اهل لهذه الرساله، اهل لتاديه هذه الرساله والوصول بها الى الاخرين، فاجره حتى يسمع كلام الله، ثم ابلغه ما منه، ابلغ يعني تتاكد انه بلغ الى المكان الذي يامن فيه. هذا هو الاسلام، هذا واحده من الاسلام. واليوم رحنا حتى احنا الى بلدهم وقتلناهم في بلدهم ودمرنا، لا بل تمادينا الى حتى وصلنا الى قذارة، تسميم المياه، تسميم منابع الشرب، تسميم اي دين. اخي اعوذ بالله والله العظيم، لا هذا يمثل الاسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولكن ليس هؤلاء هم المسلمين كلهم، لا هذا بعض. لكن مشكلتنا ايش؟ مشكلتنا التضخيم. هؤلاء الذين يريدون ان يشوهوا هذه الصوره القذره لنا، ضخمت حتى كأن الإسلام ممثل في هؤلاء. فأنا خلونا نقول 100,000، خلونا نقول 200,000، خلونا نقول مليون مسلمين، مليار. وهذا المليون يعني إذا قارنا المليار بالمليون ولا بالخمسة المليون ولا نقول حتى 20 مليون، والله ما وصلوا ولا إلى 100,000، والله ما يصلوا إليها. ولكن ضخموا، ضخمت هذه المسألة حتى الآن إذا تحدث أحدنا بيقول المسلم، لأن هدف مراد هذا الشيء، هذا يراد بنا هذا الشيء، أن يقال هذا المسلمين. تفضل تفضل، هؤلاء هم المسلمين. بينما لاحظ نفس هذا الذي عندما يرتكب أحد جناية من غير المسلمين، في المسلمين أو في غير المسلمين تكون الجناية، يقال شخص واحد أو جماعة، جماعة معينة لها طقوس معينة وكذا. أنتم تسمعوا الآن في أمريكا أو في غيرها أن فيه جماعات معينة، آخر ما ذولاك اللي انتحروا انتحار جماعي، لهم مذهب معين، ولكن أخذوا على أساس أنهم يسمموا سووا غاز في القطارات في اليابان وفي كذا، قتلوا مجموعة من الناس وفي الأخير انتحروا انتحار جماعي. فقالوا هم، ما قالوا المسيحيين كلهم أو اليهود كلهم، حتى اليهود وهم يقتلون الآن ويفعلوا فينا. البارح أنا أتفرج والله العظيم إنها يجرح القلب، البارح في فلسطين مشردين 40 قرية مصادرين، يعني شغل وعمل في المسلمين، وإحنا في سوريا أدبج أدبج كل واحد منا في الثاني، وفي مصر يراد بها ما أريد بسوريا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لا يستغيثوا عاد يستغيثوا بمن؟ يا الله، الاستغاثة بالله الأساس، لكن الإنسان يريد أن يستغيث بأحد يعينه. هذه المرأة صاحت الخليفة لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا دريش المعتصم هذا اللي جعلنا منه أنه لا يقرأ ولا يكتب، تخيلوا خليفة لا يقرأ ولا يكتب، وتصيح امرأة من عمورية ومعتصمة، ويذهب هذا الأمي الجاهل ويقاتل ويقتل ويسوي اللي يسوى لأجل امرأة، امرأة واحدة، وأحنا تهان كرامتنا ليلا ونهارا صبحا ومساء ظهرا وعصرا في فلسطين. دبروا انفسكم، دبروا انفسكم، ايش نسوي؟ أصبحنا حتى والله على أول، أنا أذكر أحد المذيعين وهو متحمس مسكين للشيء، قال شبجة أول ما يبغى يقول شجبة ما زد مشت معه، شجبة شبجة أول ردها على استنكرة. طبعا استنكره غير شجبة في علوم السياسة، يعني وضع مزري جدا، الشجب أشد من الاستنكار، وإذا ما مشت معه رجع الدولة كاملة، نزلها إلى مرحلة أقل. الآن والله سمعت أحد يشجب أو أحد يستنكر، استمرينا الوضع ومشى الوضع. إذن فالمسألة مسألة خطة لنا أحنا أغبياء، يعني حتى نكون واقعين، لا نجلس في نظرية المؤامرة أن علينا مؤامرة وأن علينا، إحنا أغبياء سلمنا رقابنا لغيرنا فقادونا على ما يريدون، وإلا فيه دول ولا شيء بسيطة جدا، لكن قاسك كرارنا ورفضت الاستسلام وحافظت. يا أخي ننظر إلى الهند وعظمة الهنود حقيقة، يأتي يعبد بقر، بقر، ومع ذلك لا احترامه ولا تقديره ولا ميزته، على البقرة حقها أو يعبد لا ماش يعني أكثر دولة في العالم فيها آلهة في الهند، ومع ذلك متمسك بهذا العقيدة اللي عنده. وإحنا سبحان الله ولا قد سمعت إلى الآن، ما أدري يمكن أنا القصور مني، أنا إلى الآن ما قد سمعت إن فيه من عباد البقر كلهم ذبح الآخر، ولا واحد راح يفجر بقرة الفلان وخلى بقرة الفلان، أبدا ما سمعت. والله إنه من السخرية، أقسم بالله ولو ضحكنا إنه سخرية. بينما إحنا نفجر مساجدنا، المساجد دور العبادة التي يذكر فيها الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نفجرها ونقتل من فيها، وهؤلاء بقرهم بقر عنده كله هكذا الناس. تعال المسلمين في الهند، ها قرع، ما اللي يفرع بين، ما اللي يفرع بين المسلمين في كشمير، ما اللي يفرع بين المسلمين في الهند، هذا يقول إن هذا كافر، وهذا يقول إن هذا كافر، وهذا يقول إن هذا يعني أحدهم كان يتواصل معي، أخوان الزملاء معي كان في الهند يواصلني على طول، قال يا شريف كيف نسوي في رمضان؟ قلت روح ايش يسموه المركز الإسلامي هناك. قال رحنا المركز الإسلامي ما درينا من احنا، واحد يقول بكرة وواحد يقول بعد بكرة، واحد يقول شوف احذر وواحد. قلت اذا نشوف الهنود اسألهم متى يقولوا لك ابدأ، متى ما قالوا لك الهنود صب على صيامهم اسألهم متى يبدأ وصب. قال اما المسجد مشكلة، يعني انا اذكر حتى لما ولد يحيى سافر امريكا اول ما قلت اسمع، قالنا قلت هناك في حرية، وحرية مؤدبة عند البعض، ولكن البعض الآخر استغل الحرية استغلال سيء. إذا رحت صحيح أنك بتكون حريص على المسجد، أنا أحذرك من المسجد، ستذهب إلى مسجد في اتجاهين، ستجد من يسموا أنفسهم أهل السنة، وستجد من يسموا أنفسهم الشيعة، تجد هذا يكفر ذا وهذا يكفر ذا، فلا تدخل بينه. إن وجدت لك مسجد ما فيها أحد من هؤلاء فخلق، وإن وجدت هؤلاء فخلك على حذر. فبعد فترة يكلمني قال كأنك معي، قال والله إن كأنك معي. هذا اللي وجدنا مساجد، جزء منهم سيطر عليه من يسموا أنفسهم أهل السنة، وجزء مسيطر عليه أهل الشيعة اللي يسموا أنفسهم شيعة. وإذا إحنا مضحكة للناس يضحكوا علينا، هذا سب هذا وهذا يسخط في هذا، لولا خوف القانون كلهم قد قتل الثاني. قال فوجدنا مسجد الإمام أمريكي، الإمام أمريكي ما شاء الله العظيم، قال شاب عمره 36 سنة بريفيسو، وهو في ذا المسجد في أمريكا أكثر، قال صلاة من أجمل الصلوات وأوازم واحترام منتهى الاحترام ده. هل ارتحنا نصلي الجمعة مع هذا الإمام الأمريكي، ويعني حافظ القرآن كأنه عربي. فجلس معه قال وإذا الرجل سبحان الله العظيم، قال بروفيسور في الجامعة وعمره 36 سنة، يقول لي قال سألته قال بحثت عن الإسلام وأنا أبحث 10 سنوات حتى وصلت إلى الإسلام، ما أنا لي قال أكثر من 10 سنوات الآن وأنا مسلم، لكن قال تشوف سماحة الإسلام يا والدي فيه ما هي فينا احنا العرب اللي الله سبحانه وتعالى شرفنا بهذه الرسالة، جعل محمد من عندنا، هذا التسامح وجدته عند غير العرب. اما العرب ما عاد به تسامح بينهم، اصبحت الان اصبحنا الان في شيء يعني ذبح على الهوية. وصل بنا والله الذي لا اله الا هو، انه وصلت الامر في العراق الى الذبح على الاسم، اللي اسمه علي يذبح واللي اسمه عمر يذبح. ليش؟ فهذا اللي وصلنا اليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإسلام والمسلمين العزة والمنعة إن شاء الله. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة معلش المعذرة، إحنا نشطح يوميا في نبقى في سوء آية ونشطح منها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قلنا بالقتل والأذية، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، المعنى أن حرمة الشهر الحرام التي يؤجلها المشركون إلى شهر آخر من غير الأشهر الحرم، هذه الحرمة المجعولة في غير الشهر الحرام هي زيادة في الكفر، لأنها تشريع لم يشرعه الله، ولأنها يضل بها الذين كفروا، لأنهم يستحلون الشهر الحرام بسبب تأجيل حرمته إلى غيره، ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوها بتحريم 4 أشهر، وذلك لا يكفي، فيحلوا ما حرم الله، فكانوا بإحلاله عاما وتحريمه عاما، قد أحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين، زينته أنفسهم للحصول على هواها بالقتال فيه، وزينه لهم الشيطان ليزدادوا كفرا وضلالا وليكونوا من أصحاب السعير. الأشهر الحرم معروفة، ذكرناها، القعدة والحجة والمحرم ورجب، وهذه هي أسماء الشهور، صحيح لها كان لها أسماء كما كان يعني وحيد زمانه وعبقري الأمة وعبقري الدنيا والمعمر الغزالي، له كان أشهر، كان ماخذ الأشهر قبل هذه التسمية، وله تاريخ وكذا، وهذه من عباقرتنا يا عرب، وهذا ما وصلنا إلى هذا الحضيض من هذه الأشكال. فكانوا في الجاهلية إذا كان فيه مشكلة أو فيه قتال، فيه قبيلة، هذه القبيلة أعطيت صلاحية التقديم والتأخير في الأشهر الحرم، النساء اسمهم، تحدثنا عنهم قبل البارح بس بإيجاز في بعد صلاة العشاء، هؤلاء النساء لهم الحق، إذا كان فيه شيء يبغى في حرب ولا شيء يبغى يضغطوا على ناس، قالوا تعالوا احنا أجلنا الشهر ذا للسنة الجاية، كاتلوهم اتبغوهم. نعم، فهذا زيادة في الكفر، لأنهم بالله تحريف في الشريعة فيما شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا الشهر هو الشهر يبقى حرمته سواء نقلوها أو ما نقلوه. فكنا البارح قبل البارح كنا في هذا في السيرة، فكان هناك قبائل، في قبيلة اللي حق عرفة، لا أحد يخرج من عرفة إلا إذا أذنوا له، فلا يأذنوا له الحجاج بالخروج إلا وهم قبلهم فمعهم، ثم إذا جاءوا إلى مزدلفة استلمت قبيلة أخرى، ما سألهم يخرجوا من مزدلفة إلا إذا هم سمحوا لهم، يشرق تدير كيمان وغيرة حتى لا بد أنها تطلع الشمس حتى نحن نمشي، حتى يصلوا إلى منى، هناك قبيلة اللي تبدأ بالرجم، حتى أنهم يدعوا ذا اللي شيخهم يا رجال قم رجم، قال شوي أصب إيش العجلة عليه. فهذا وهؤلاء كانوا لهم النسأة، تأخير الأشهر من شهر من عام إلى عام، فالله سبحانه وتعالى ذكر من هذا زيادة في الكفر. نعم، إلا نعم، إلا يا أيها الذين آمنوا، نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن الله إليكم.